ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا رسول